بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الكتاب المبارك الثمين رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب قيم من مؤلف قيم. وقد ذكرت لكم فيما سبق أنه ينبغي للمسلم أن يقتني هذا الكتاب، لأن فيه أبوابا نافعة وتربية إسلامية لمن وفقه الله عز وجل. وكثير من الناس وفقه الله عز وجل إلى الانتفاع بهذا الكتاب، فرجع إلى الله عز وجل بعد المعصية وأناب إليه وتاب بسبب هذا الكتاب. وأظن هذا إن شاء الله دليل على صدق نية مؤلفه. والليلة في هذه الأمسية المباركة عندنا بعض النصوص عن البدعة أو الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين يا إخوة لا يقره الإسلام. الابتداع في الدين معناه أن تأتي بحكم لم يدل عليه دليل، أو أن تخترع حكما لا أصل له في الشرع. هذا معنى الابتداع في الدين. واعلموا يا إخوة أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول العبادات، فالأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يدل الدليل على الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب. فما لم يوجد دليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يدل على هذه العبادة فهي عبادة محدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. إذن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل شرعي. ولهذا يقول علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، يعني المشروع أن نمسح هكذا هكذا على ظاهر الخف، لماذا لا نمسح هكذا على باطنه أو على الذي يلي الأرض، أو نمسح ندخل اليد بين القدم وبين الخف ونمسح؟ لا، لا يمكن، هذا شرع، هذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بما شرع، لأنه هو المشرع عن الله جل وعلا، فنحن لا نتعدى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل. الثاني الأطعمة، الأصل فيها الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم، حتى يرد الدليل على التحريم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقه لكم مباحا. فالأصل في الأطعمة الإباحة حتى يدل الدليل على أن هذا الطعام محرم محظور. الثالث المعاملات، أيضا الأصل فيها الإباحة، يعني البيع والشراء، الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على المنع، فإذا دل الدليل على المنع فحينئذ نأخذ بالدليل ونعمل بالدليل. إذن الدين العبادة ليس لإنسان كائنا من كان أن يحدث فيها حكما لا يدل عليه دليل، لأن الله عز وجل أكمل الإسلام يا إخوة وأكمل الدين بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. متى اليوم؟ متى هذا اليوم؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمور ثلاثة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. اليوم يوم عرفة في حجة الوداع أكملت لكم دينكم، ليس فيه قصور ولا نقص، وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الدين نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني لم يرتضي رب العالمين غير دين الإسلام دينا للأمة أو دينا للعباد. طيب إحداث شيء في الدين أو حكم في الدين لم يرد دليل يدل على مشروعيته، هذا زيادة في الدين واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكمل الدين، وأن الله عز وجل لم يكمل الدين برسالته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا شك أنه مردود بإجماع أهل العلم. ليس لأحد أن يقول الدين ليس كاملا، فكل أمر ترونه يا إخوة عليه أحد من الناس كائنا من كان ولم يوجد دليل يدل على مشروعية هذا الحكم الشرعي فهو بدعة في الدين، بدعة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي تحدث في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل شيء محدث في الدين فهو بدعة. والبدعة في الدين كما قلنا هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، يعني لم يسبق له مثيل ولم يدل عليه دليل فهو بدعة في الدين. والأمثلة كثيرة يا إخوة، الأمثلة كثيرة جدا التي أحدثها الناس وليس لها أصل في شرعنا ولا أصل في ديننا، فهي مردودة على من أحدثها، بل من أحدث هذه البدعة يا إخوة يتحمل إثم نفسه وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحمل إثم نفسه حيث عمل بأمر لم يرد فيه لم يرد عليه دليل، وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من سن سنة في الإسلام، من سن سنة حسنة في الإسلام يعني طريقة حسنة، فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فالأمر خطير يا إخوة، ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل أن الإنسان يأتي ويقول في الدين في الإسلام ما لم يرد عليه دليل. الله عز وجل كما ذكرنا بالأمس، الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا ها لتفتروا ما تحفظون القرآن لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب نعوذ بالله، يعني تقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل شرعي، هذا من كبيرة من كبائر الذنوب إن لم يبلغ درجة الكفر نعوذ بالله. قالت العلماء هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قالوا الله عز وجل تدرج بالنسبة للمنكرات من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. فانظروا ماذا قال، قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي ها ماذا حرم، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ماذا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أن القول على الله بلا علم أعظم إثما وجرما من الشرك، أعوذ بالله. على هذا القول أن الله تدرج بالنسبة لذكر الفواحش والمعاصي من الأدنى إلى الأعلى. وانظر إلى الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن نعود إلى الكتاب ونرى ما ذكر المصنف فيه رحمه الله من النصوص التي تنفعنا يا إخوة في ديننا أو في الدنيا والآخرة، تنفعنا في العاجلة والآجلة. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. انتبهوا يا إخوة، القضية قضية بيان حق وبيان باطل، بيان حق وبيان الضلال، يعني الحق يقابله الضلال ويقابله الباطل. فالقسمة الثنائية ليست ثلاثية ولا رباعية، القسمة الثنائية فقط، حق وضلال أو حق وباطل. فالابتداع في الدين باطل وضلال، والحق هو العمل بما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. إذن الله ماذا يقول؟ يقول: فماذا، يعني ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، نعوذ بالله من الضلال. نعم. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أضيفها هذه الآية إلى الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني مبين فيه كل شيء، ما ينفع وما يضر. نعم، ما ينفع وما يضر، ما يهدي وما يضل. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود محفوظ في هذا الكتاب، كل ما ينفع العباد موجود في هذا الكتاب. أي كتاب؟ قال بعض أهل العلم مراد به القرآن، وقال بعضهم المراد به الإسلام، وكلا المعنيين إن شاء الله يصدق على التفسير. فالإسلام والقرآن بين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رحم الله المؤلف يا إخوة، الخلاف قد يقع بين الناس، وهذا أمر طبيعي، قد يختلف الناس في مسألة فقهية، أو يختلف الناس في فرع من الفروع، إما لعدم الاطلاع على الدليل أو لعدم الإدراك، يعني الفهم يكون قاصر عند بعض الناس. المهم يقع الخلاف في المسائل الفرعية. الله ماذا قال؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ثم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، الخلاف في الفروع يقع، لكن الخلاف في العقائد العقيدة لا يقع، لأن عقيدتنا واحدة، عقيدة المسلمين واحدة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا، يعني لا تفرقوا يعني في العقيدة، فعقيدة المسلمين واحدة، لكن قد يختلفون في الفروع، ومع هذا لا يعامة. فإن تنازعتم في شيء، يعني هذا خطأ أو هذا صواب، هذا حلال أو هذا حرام، ماذا نعمل؟ ما هو الحكم بيننا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا هو، هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. عند الاختلاف وعند التنازع نرجع إلى كتاب الله عز وجل، فما أحله الكتاب أحللناه، وما حرمه الكتاب حرمناه، وكذلك نرجع إلى سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فما دلت عليه هذه السنة من الأمور المباحة أو المستحبة أو الواجبة عملنا به، وإلا فلا. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية معشر المؤمنين لها سبب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على أمر من الأمور. حديث أنس يدل على هذا. أنس يقول رضي الله عنه، أنس له منقبة عظيمة، ما هي؟ ما تعرفونها؟ يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم من أحواله ما لم يعلمه غيره. يقول: خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيم، واحد خط مستقيم ليس فيه عوج، وخط على جانبيه خطوط كثيرة، خطوط كثيرة على جانبي هذا الخط المستقيم عن اليمين وعن الشمال. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الطريق الخط المستقيم هو سبيل الله، وهذه الخطوط التي على جانبيه سبل، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيم ليس فيه عوج، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق التي على جانب هذا الطريق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، طريق الله واحد، ومنهج الله واحد، والطرق طرق الضلال كثيرة يا إخوة، طرق الضلال كثيرة جدا. ولهذا يا إخوة كانت دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، دعوتهم جميعا يدعون إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الله القويم، إلى المنهاج الصحيح السليم، وهو تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة معشر المؤمنين. فإذا صحت العقيدة وجد الخير، وإذا لم تكن كذلك، إذا لم تصح العقيدة يا إخوة، فالإنسان على خطر، عليه أن ينتبه لنفسه، لأن العقيدة هي أساس الإسلام، البقية فروع، يعني أعمال الجوارح فروع، لكن الأساس والأصل العقيدة. ويجب أن تكون هذه العقيدة صحيحة سليمة خالصة لله عز وجل عن اقتناع، فإذا لم تكن خالصة فإنها لا تنفع. انظروا إلى فرعون يا إخوة، فرعون حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه، يعني صدقت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اعترف الآن، لكن متى؟ بعدما رأى الغرق، بعدما نجى الله عز وجل موسى ومن معه من الحواريين، وأغرق فرعون ومن معه من الكافرين، وأحس فرعون بالخطر، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله ماذا رد عليه؟ قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط. العلة، العلة ما هي؟ لتكون لمن خلفك آية. فالله نجاه ببدنه ميتا ليكون لمن خلفه من الكافرين آية، لأنه كان يقول، كان يقول هو ربهم، يقول أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل أراد أن يريهم قدره وأنه لا يساوي شيء. سبحان الله يا إخوان، الله عز وجل يمكن أن يقاومه أحد من الناس؟ أبدا. الله جنوده كثر، لا يمكن أن يقابله أحد من الناس، ولا يمكن أن يحاربه أحد من الناس، فمن حارب الله ورسوله فقد هلك. اسمعوا يا إخوة، يذكر أن نبيا أرسل إلى أمة فقال للنبي الذي أرسل إلى هذه الأمة قال له الملك المسؤول عنهم قال ادعو ربك يبارزني هاهنا للمبارزة. يقول الملك هذا المسكين يقول للنبي كلم ربك يأتي هنا للمبارزة. سبحان الله، أتدرون ماذا صار؟ الله عز وجل أرسل بعوضة فقط ودخلت في أنفي حتى استقرت في دماغي فصارت تتحرك على الدماغ ولا تسكن حتى يضرب رأسه بالنعال. فكان يقول للسائس الذي يكون معه يكون يضرب رأسي بالنعال فيضرب رأسه بالنعال فتسكن البعوضة. ومرة من المرات قال لهذا المسؤول عنه قال اضرب رأسي بالسيف، فضرب رأسه بالسيف فوصل السيف إلى الدماغ فقطع جناح البعوضة. قالت يا رب دخلت فيه بأمرك وقطع جناحي بأمرك. فقال الله عز وجل إن شئت أعدت إليك جناحك وإن شئت فلك الدنيا كلها، جميع الدنيا كلها لك. فكرت البعوضة قالت ماذا أفعل بالدنيا؟ لا يا رب جناحي بس، جيب لي الجناح، جناح صغير. ولهذا يذكر المثل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهذا الملك المسكين. فالله عز وجل يا إخوة الأنبياء جميعهم يدعو إلى إخلاص التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك لله عز وجل، لأنه إذا لم يصح التوحيد فغيره من الفروع باطل. فالله يقول يا إخوة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ها وش يصير؟ وش يصير؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية يا إخوة اسمعوا الصلاة، الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول قل، يعني يا محمد إن كنتم يا أمة يا عباد تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني الخير كل الخير والنجاة كل النجاة في اتباع من الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، الدليل على صدق محبتكم لله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية. إذن فاتبعوني يحببكم الله، إذا اتبعتم الرسول فالله يحبكم. ثم ماذا؟ ويغفر لكم ذنوبكم. إذن يحصل لكم باتباع الرسول أمران، الأمر الأول محبة الله، ومن أحبه الله عز وجل فقد نجا، والثاني مغفرة الذنوب، والمراد بذلك ستر الذنوب والتجاوز عنها. لكن الذي يحدث في الدين حدث، هل هذا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. الذي يحدث في الدين حدثا أو حكما لم يرد دليل يدل على جوازه هذا لم يكن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول من أحدث في أمرنا يعني في شرعنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الحديث واضح يا إخوة، من أحدث، الإحداث يعني إنشاء حكم شرعي جديد لم يكن على مثال سابق في الدين، إنشاء حكم جديد لم يكن على مثال سابق في الدين، يعني لم يرد دليل يدل على مشروعيته، ولم يندرج تحت قاعدة عامة من قواعد الإسلام. إحداث جديد، من أحدث في أمرنا هذا يعني في شرعنا ما ليس منه، يعني أمرا ليس منه فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول. والحديث واضح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن هذا الحديث تضمن أمور يا إخوة. حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الكتاب كتاب الله عز وجل، يعني لا يوجد طبعا وهو كذلك لا يوجد كتاب أحسن من كتاب الله، خير الكلام كلام الله، لا يوجد كلام في الدنيا خير من هذا الكلام، وهذه المسألة مجمع عليها. وأن يا إخوة من أنكر حرفا واحدا من القرآن يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين، لا يعني لا يحكم له بالإسلام. من قال إن هذا الحرف يعني في القرآن حرف واحد ولو حرف الألف أو الباء أو الجيم إلى آخره أنكره فهو كافر بإجماع المسلمين. فكيف بمن ينكر يا إخوة آية أو آيات أو شطر كثير من القرآن؟ إذن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير السنة وخير الهدي الذي يهتدي به الإنسان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أتاكم بدين جديد لم يدل عليه كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فقولوا هذا مردود عليك أو على من جاء به، هذا الأمر مردود على من جاء به، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كتاب الله جل وعلا. ثم قال الحديث: وشر الأمور محدثاتها. نعم، شر الأمور الإحداث في الدين، لأن الدين اكتمل ولا يحدث في الدين حدثا إلا مبتدع، ولا يحدث في الدين حدثا إلا رجل سوء، ولا يحدث في الدين حدثا إلا جاهل أو من له غرض والعياذ بالله خبيث، لأن الإسلام اكتمل كما تقدم معنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه. وخير وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة، يعني البدعة التي أحدثت في الدين على غير مثال سابق فإنها ضلالة، والضلالة شر. الضلالة يا إخوة ضد الهداية، الضلالة ضد الهداية، والهداية شر لا خير، والضلال شر، الضلالة شر لا خير فيها، والهداية خير. إذن اعلموا هذا الحكم يا إخوة، وتأملوه وتدبروه من خلال هذا الحديث المبارك: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. نعم. باب التعاون على البر والتقوى. انظروا إلى المصنف الآن يا إخوة، ذكر هنا الأدلة التي تدل على تحريم الابتداع في الدين من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعدها هذا الباب، بعد هذا الباب الذي فرغنا منه الآن، ذكر بابا آخر وهو التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، يعني من باب التعاون على الإثم والعدوان الإحداث في الدين والابتداع في الدين، ومن باب التعاون على البر والتقوى عدم الإحداث في الدين. واضح يا إخوة؟ فهذا الكتاب كتاب قيم. نعم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا لاحظوا هنا الآية تقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر هو الأمر المطلوب والعمل الصالح، وتعاون على البر والتقوى. البر والتقوى، والتقوى البر أعم من التقوى، لأن التقوى داخلة في البر، فهذا العطف من باب عطف الخاص على العام. وتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى معشر المؤمنين عدم الابتداع في الدين، عدم الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين لا خير فيه بحال من الأحوال، بل هو شر محض. ولهذا يقول الله عز وجل في الشطر الثاني من الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالابتداع في الدين من التعاون على الإثم والعدوان، والإثم والعدوان شر والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يا إخوة قصيرة في ألفاظها عظيمة في معانيها. هذه السورة سورة العصر قصيرة قليلة قليلة في ألفاظها كثيرة في معانيها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا لا يفترقون حتى يقرأ أحدهم هذه السورة. وقال الشافعي عن هذه السورة: لو لم ينزل الله عز وجل على أمته أو على عباده إلا هذه السورة لكانت كافية، أو كما قال رضي الله عنه رحمه الله، لكانت يعني كافية لهم لما فيها من الأمور النافعة. وانظروا يا إخوة، انظروا وقفات مع هذه السورة القصيرة. الله يقول والعصر، هذا قسم. إذن المقسم من هو؟ المقسم من؟ الله عز وجل. يقسم بماذا؟ يقسم بالزمان، لأن العصر هو الزمن أو الدهر. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن بني الإنسان لنا أن نقسم بالمخلوقات؟ لنا أن نقسم بالمخلوقات؟ لا، ليس لنا أن نقسم بالمخلوقات، وإنما إذا أردنا أن نقسم نقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: لا تحلفوا بآبائكم، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فنحن بنو آدم لا نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعصر والنجم والضحى والشمس والليل إلى آخره، كل هذا قسم من الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الوقفة الثانية: إن جنس الإنسان كله في خسارة وهلاك وضياع. لماذا؟ لأنه ظلوم جهول يظلم نفسه، كما قال الله عز وجل في القرآن، فهو في خسارة وهلاك وضياع إلا من استثنى الله عز وجل. فالوقفة الثالثة الاستثناء، وهو أن الله عز وجل استثنى من الضياع والخسارة والهلاك أمورا، أو من اتصف بهذه الأمور الأربعة، من اتصف بهذه الأمور الأربعة فهو مستثنى من جواب القسم. إلا الذين آمنوا، يكفي مجرد الإيمان؟ لا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والشاهد هنا وتواصوا بالحق. فمن من الابتداع في الدين عدم التواصي بالحق، ومن العمل بالعمل بالتوحيد والعمل بالنصوص التواصي بالصبر والتواصي بالحق، لأن الابتداع في الدين والعياذ بالله ضلال وعدمه حق، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أيضا الإيمان يتنافى أيضا أن يحدث الإنسان في دين الله عز وجل حدثا أو يبتدع فيه بدعة من غير دليل سابق. نعم. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. كيف هذا يا إخوة؟ هذا الحديث يدل على أن الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والمراد بهذا أن الإنسان لا يعاقب على المخالفة الشرعية إلا بعدما يبين له الحكم الشرعي، بعدما يبين الحكم الشرعي ويصر الإنسان على الخطأ فحينئذ يؤاخذ ويعاقب. لكن من كمال عدل الله عز وجل أنك لا تؤاخذ أيها الإنسان إلا على الخطأ إلا بعدما يبين لك الحكم الشرعي. حتى في العقيدة نعم، لأن الإنسان قد يكون يجهل هذا الحكم، فإذا تبين له الأمر ثم أصر على المخالفة فحينئذ يعاقب. ولهذا بين هذا الحديث أن مدار الأمور على المقاصد، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فالذي جهز غازيا يعني جهزه بالمال، أعطاه المال فهو بذل المال، لكن قد يبذل المال ريا، وقد يبذل المال ليقال إنه كريم، وقد يبذل المال لمحاربة الأعداء دفاعا عن الوطن أو عن القومية أو ما شابه ذلك. كل هذا لا ينفع إذا لم تكون النية خالصة لله عز وجل. كذلك من خلف غازيا في أهله، إذا غزا الغازي في سبيل الله وخلفه إنسان في أهله يعني ليرعشونهم ويدبر أمورهم، فحين والنية خالصة قاصدة يعني قصده وجه الله عز وجل، فإنه يوجر على هذا الأمر ويثاب عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ولك أجر. هنا الشاهد يا إخوة، هنا الشاهد، المرأة حصل لها الأجر. لماذا؟ ما هو سبب حصول الأجر للمرأة؟ سبب حصول الأجر للمرأة أن نيتها كانت سليمة، وأن نيتها كانت يعني تريد الأجر والثواب من الله عز وجل بإحرامها لهذا الطفل وإدخالها له في النسك. ولك أجر. فالنية يا إخوة عليها مدار الأعمال، فإذا كانت النية خالصة لوجه الله الكريم فإن الإنسان يوجر على هذا العمل الذي يعمله، وإن كانت النية لها مقصد آخر ولم تكن لله ولا من أجل الله فإن الإنسان لا يحصل له هذا الأجر. فانتبهوا للمقاصد والنيات يا إخوة. نعم. باب النصيحة. باب النصيحة. الآن ننتقل للأسئلة، وباب النصيحة إن شاء الله في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. نعم.